إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل من السور القصار: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحياة الإنسان بوجود الأمن والأمان من كل ما يخدش حريته أو يقض مضجعه أو يجتثه من الأرض أو يسلب ماله أو يقطعه عن بني جنسه، إذ الإسلام أمر بضرورة أن تزال الحوائل دون وجود الأمن ودون وجود الأمان في نفوس الناس. وكل من يعتدي على حرية الإنسان يعتبر طاغية مجرما يفعل الباطل ويتجانف للإثم ويبعث على الفوضى. ولهذا حرم الإسلام العدوان كما حرم الإثم، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى أن يكون التعاون على الإثم أو على العدوان. فكل ما فيه إثم في حق المسلمين أو في حق غير المسلمين وفي حق الحيوان وفي حق الطبيعة وفي حق البيئة وفي حق كل ما له علاقة بالنواحي المادية أو الفكرية أو المعنوية، حرم الإسلام أن يكون التعاون على ارتكاب الإثم فيه كما حرم العدوان. وعندما أمر الإسلام بضرورة أن يعم الأمن الناس جميعا، فلأسباب أهمها ولأهداف أهمها، هو أن يكون الاستقرار النفسي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي والاستقرار الثقافي والاستقرار التجاري. الإسلام الذي علمنا كيفية الوضوء وواجبات الطهارة ونواقضها، علمنا كيف يكون الأمن في المجتمع، وعلمنا كيف تكون السياسة في المجتمع، وعلمنا كيف يكون الأمن الاقتصادي في المجتمع، وعلمنا كيف تكون التجارة في المجتمع. لم يترك الأمر هملا، وإنما قرر قرارا ربانيا إلهيا: من اعتدى عليه فقد اعتدى على شرع الله تبارك وتعالى. لهذا نحن ذكرنا في مبتدأ حديثنا اليوم من أن الإنسان لتكون حياته كاملة غير ناقصة لابد من توفر شرطا. الشرط الأول هو الأمن. الإنسان يعيش آمنا سواء كان مسلما أو كان كافرا أو كان ذميا أو كان حيوانا. حتى على مستوى الحيوان نهى الإسلام أن يضرب الحيوان في الوجه حتى ولو كان بغلا أو حمارا، نهى. ونهى أن تذبح الشاة أو الدجاج، نهى أن تذبح إلى جانب أختها الشاة أو النعجة أو الخروف إلا إذا شحذ السكين جيدا وعمل على إخفاء عملية الذبح عن الثانية والثالثة والرابعة رحمة بالذبيحة. الإسلام هو دين الرحمة، ومن قال بأن الإسلام هو دين النقمة أو دين الذبح أو دين القتل فقد افترى على الله وافترى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وافترى على الإسلام. للقتل شروط وللدماء شروط لابد من توفرها، وعلى رأس هذه الشروط قول العلماء وإفتاء المفتين، مسألة أساسية ليعيش الإنسان في أمن وأمان. أما أن يأتي كل من هب ودب ليفتي وينفذ ويقرر ويقتل ويذبح من غير أدلة شرعية يقينية قطعية ومن غير اعتماد على أقوال العلماء بل اعتماد على الهوى والتعصب فإن هذا محض افتراء على الله ورسوله. لأن الإسلام يريد منا أن نحافظ على أمن الأمة، ولهذا أوجب الإسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم ست أمور، من جملتها أن تعوده إذا مرض، وأن تشيع جنازته، وأن تشمثه إذا عطس. حتى لو عطس المسلم عطس عطسة فأخوه الذي بجانبه يقول له يرحمك الله. ويروى عن أبي داود صاحب السنن يقول كان في العراق وبين عاطس وبينه وادي دجلة، واد كبير عميق في العراق، فسمع أخاه في الضفة الثانية عطس فقال من الضفة الثانية يرحمك الله، ليقول الثاني يهديكم الله ويصلح بالكم يغفر الله لنا ولكم. لماذا؟ من أجل أن يشعر المؤمن بأنه في أمن وأمان. فإذا شعر من أنه يعيش تحت الضغط بريسيون، تحت الضغط، تحت العنف، تحت القتل، تحت التهديد، فإن هذا المجتمع يكون معرضا للزوال والدمار. وبلادنا هذه الأيام للأسف الشديد تعيش حالة من الدمار الذاتي، من التآكل الحقيقي. نحن الآن نتآكل، رجال يقتلون، نساء يذبحن ويسبين، مدارس تحرق، غابات تحرق، مصانع تنسف، شخصيات تقتل، أناس مهددون، أموال تسلب، تآكل داخلي. وليس معنا كما كنا نقول في أيام الاستعمار الفرنسي، ليس معنا الإبارة وليس معنا البيريروج، نحن جزائريون جميعا. لكن عندما يغيب الفهم الحقيقي لحقيقة الإنسان المسلم الجزائري يصبح الاغتيال والاحتراب والاقتتال بين أبناء أمة واحدة جميعها يقول لا إله إلا محمد رسول الله، وجميعها يتجه إلى القبلة التي فيها الكعبة المشرفة. فالأمن شرط من شروط الحياة الكريمة للإنسان، ولا بد من عودة الأمن. أقول لا بد من عودة الأمن، وليكن الأمن لا بد أن تتضافر جهود الجميع، وأن يعفو الجميع عن بعضهم البعض، وأن يتنازل الجميع عن بعضهم البعض، وأن يكظم الجميع غيظهم عن بعضهم البعض، وأن يتصافح الجميع كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تصافح المسلمان فإن الذنوب تتحات بينهما كما تتحات أوراق الخريف، الذنوب تذهب تسير. فإذا قال المسلم لأخيه السلام عليكم وقال الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يكون الأجر عظيم. فإذا تبسم بوجه أخيه كان الأجر العظيم، فإذا أهدى هدية لأخيه كان الأجر العظيم. هذه المسائل الصغيرة في شرع الله تعالى تعتبر مقدمات ضرورية لوجود الأمن في المجتمع ووجود الأمان بين الناس. والأمان هو الذي يأتي بالتعاون، والأمان هو الذي يأتي بالاقتصاد، والأمان هو الذي ينمي المال، والأمان هو الذي نخرج من خلاله الزكاة، والأمان هو الذي ننفق من خلاله على الفقراء والمحتاجين وعلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من باب الإحسان والمحسنين، والأمان هو الذي يرفع من شأن الأمة، والأمان هو الذي يجعل الأمة مرموقة بين الأمم المتحدة، والأمان هو الذي يمنع الدول الأخرى من رغبتها في التدخل في شؤون الداخلية، والأمان هو الذي يقول لفرنسا احذري من التدخل في شؤوننا. لكن عندما يغيب الأمن ويغيب الأمان تسمع الفرنسيين يتبجحون في وجوهنا ولا راد عليهم، وتسمع بالعلاقات المغاربية تتبدد وكأن الأمر لا يعني الجميع، وتسمع بأن علاقات تفرض من هنا واتفاقات من هنا ولا فائدة للشعوب وراء ذلك. الأمان من أجل مصلحة الأمة وليس من أجل مصلحة الأنظمة. معاشر المسلمين، الإسلام يفرض أن يستتب الأمن والأمان في الأمة. بغير استتباب الأمن تكون فينا القابلية، كما يقول الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله، تكون فينا القابلية للجراثيم وللاستعمار مرة أخرى. الاستعمار يرصدنا، وقد سمعتم البارحة وسمعت البارحة بأن بني إسرائيل بني صهيون أرادوا أن يجعلوا قنصليات في مغربنا الشقيق. وسمعنا أمس البارحة بأن الفرنسيين طردوا بعض الجزائريين ووضعوا في بوركينا فاسو على مشارف الجزائر. وسمعنا بأن التأشيرة فرضت على الجزائريين، وسمعنا بأن السويسريين منعوا التأشيرة اليوم على الجزائريين. لماذا؟ لأن القيمة التي جاء القيمة للإنسان الجزائري التي جاء بها المجاهدون والمسبيلون وعظماء التاريخ الذين صنعوا ملحمة الثورة الكبرى في الجزائر، بارت تجارتهم هذه الأيام، بخست تجارتهم هذه الأيام، وأصبح العدو الذي كان بالأمس مهرولا خائفا من جهاد المجاهدين أصبح يتعنت ويفرض شروطه على الجزائر. شرط سياسي وشرط حدودي وشرط عسكري وشرط مالي عن طريق صندوق النقد الدولي. أين هي قيمة الإنسان الجزائري؟ فلتبكي قلوبنا على قيمة الإنسان الجزائري، ولتعتصر أنفسنا ألما على قيمة الإنسان الجزائري في نهاية القرن العشرين. هذا الإنسان الجزائري الذي كان فيه الجزائري الشاوي والقبيلي والعربي والمزابي في صف واحد أمام الاستعمار الفرنسي، أصبحنا الآن نسمع من يريد أن يقسم المجتمع الجزائري ويفصل المجتمع الجزائري ويعمل على تقسيم هذا الشعب إلى أجزاء وإلى شراذم وإلى أقسام لا يرتضيها الغيور على دينه ولا يرتضيها الغيور على وطنه وعلى تاريخه وحاضره ومستقبله. هكذا أصبحت الجزائر بيد الجزائريين. الجزائر الغنية بتاريخها وأمجادها، الجزائر الغنية بمجاهديها وأبطالها، الجزائر الغنية بعلمائها في التاريخ، الجزائر التي نقلت الحضارة العربية والإسلامية إلى صقلية وسردينيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا. أصبحت هذه البلدان تتشفى بالاقتتال الموجود بين الجزائريين. هكذا أصبحنا في نهاية المطاف. لماذا؟ لأن الأمن والأمان منعدين، ولأن البعض منا للأسف الشديد يساهم ويدعم كل أمر يؤدي إلى تفتيت هذا المجتمع، إلى زرع الشك في هذا المجتمع، يدعم كل قطرة من دم تسيل في هذا الشعب. أفلا تتصور أيها المسلم القادم إلى بيت الله يوم الجمعة وأنت تدفع فلوسا من أجل أن يقتل زيد أو يقتل عمرو أو تدمر مدرسة أو يشترى بها سلاح، ألا تعلم بأنك ستحاسب على ذاك الدينار وذاك السنتيم؟ ألا تعلم بأنك ستحاسب يوم القيامة وفعلك هذا لا يقل عن الفاعل المباشر للعملية؟ الكل يحاسب، وربنا تعالى يوم القيامة لا يحابي ولا يجامل. ويكفي أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال: اعملي يا فاطمة، اعملي يا عمي يا عباس. فلن أغني عنكما من الله شيئا. فاطمة تحاسب يوم القيامة، وكل آته يوم القيامة فردا، كل واحد يأتي يوم القيامة بين يدي الله فردا، لا أب لا أم لا زوج لا ابن لا بنت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. معاشر المسلمين، للمسألة التي ذكرتها في خطبة اليوم أصبحت ضرورة في لكل مسلم أن يستيقظ ضميره مرة أخرى، وأن يرجع إلى الجادة، وأن يستجيب لله وللرسول. الاستجابة لله والرسول والتوبة الصريحة المعلنة الفورية. لا تقولن يا مسلم بأني سأتوب بعد 4 أيام أو بعد 5 أيام، فلعلك تموت بعد دقيقة أو لعلك تموت الآن. فالتوبة التوبة، الإنابة الإنابة، العودة العودة إلى رب السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. معاشر المسلمين، شرط الحياة الكريمة الأمن والأمان. الشرط الثاني، وهو الإطعام من الجوع. إني لا أتأسف عندما يتكلم مسؤول جزائري في الأيام الماضية على مستوى وزير ويقول برغم الجفاف، يقول برغم الجفاف فقد أنتجنا كذا مليون من الخمور، يعني استغفر الله، رغم ربي فقد نجحنا في إنتاج الخمور رغم الجفاف. جزائرنا تعاني التصحر، جزائرنا تعاني زحف الرمال، جزائرنا تعاني الجفاف، جزائرنا تعاني المجاعة، جزائرنا تعاني العطش. إخوانكم في وهران وفي شلف ومستغانيم وفي قسنطينة بعض مناطق متيجة حيث المياه الغزيرة، إلى الآن لم تستطع بعض العائلات أن تحصل على الماء الذي يشرب، وليس على الماء الذي ينظف به أو يتطهر به. وصاحبنا المسؤول يتباهى ويستصدر تصريحا ويقول بأننا قد نجحنا في إنتاج الخمور. ويل لأمة يقودها وزير مثل هذا، وويل لسلطة يتفاخر وزير فيها بإنتاج الخمور. كنا نظن بأننا نفرح بإنتاج الألبسة، بإنتاج الأقمشة، بإنتاج الإبر، بإنتاج السيارات، بإنتاج قطع الغيار، بإنتاج المساكن، بتعبيد الطرق، بتمديد الجسور، ببناء السدود. هذه نفرح بها ونسر بها، وهذه الميادين كلها في خدمة الأمة، سواء كانت الأمة محكومة بمشروع وطني أو مشروع ديمقراطي أو مشروع إسلامي. فالأمة تحتاج إلى هذه الهياكل القاعدية، نصفها، إهدارها، تدميرها، قصفها، حرقها لا يخدم إلا أعداء الإسلام، وخصوصا وأن سماسرة الحرب وتجار الأسلحة، لعلكم لاحظتم في الأيام الأخيرة أن تجار الأسلحة أرادوا أن يجعلوا من الجزائر حقلا للتجارب، سلاح يأتي من ألمانيا، وسلاح يأتي من فرنسا، وسلاح يأتي من إسبانيا، وسلاح يأتي من إيطاليا، وسلاح يأتي من جنوب الجزائر، كل هذا من أجل أن يقتل الجزائري وأخاه. والسؤال، لماذا أيها الأوروبيون لم تقدموا هذا السلاح وبهذا الشكل المكثف عندما كنا في ثورة عارمة مع الاستعمار الفرنسي؟ لماذا يقدم هذا السلاح في هذه الأيام، وتحديدا في عام 91 92 94 97 إلى عام 97 إلى عام 2000؟ لماذا يقدم هذا السلاح؟ لابد أن تكونوا على علم بأن إسرائيل تريد أن تحقق مشروعها الكبير، وهو إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهي تعد العدة للاحتفال في عام 1997 بأنها قد أحكمت قبضتها على الشعوب العربية، وأحكمت قبضتها على الثروة النفطية، وأحكمت ثروتها على إثارة النعارات الجهوية، وأحكمت قبضتها على تجارة الأسلحة وطرقها ووسائلها، وأحكمت قبضتها على منابع المياه، وادي النيل الممتد من جنوب السودان ويمر بالسودان إلى مصر، تريد إسرائيل أن تحكم قبضتها عليه. الفرات تريد أن تحكم قبضتها عليه. المياه المتدفقة في تركيا تريد أن تحكم قبضتها عليه. مياه الأردن، نهر الأردن نفس الشيء، بحر نهر الليطاني في لبنان نفس الشيء، بحيرة طبرية نفس الشيء، البحر الميت نفس الشيء، لأن حياة إسرائيل بالمياه، فهي تعد الآن لحرب أخرى بعد حرب البترول تكون حرب المياه. ولذلك معاشر الأحباء، لا ندري من وراء السياسة الجزائرية التي منعت طوال 30 سنة من أن تبنى السدود وعندنا مياه غزيرة، ما الذي منع أن نستخرج المياه من تحت الأرض والشعب الجزائري عطشان؟ ما الذي منع هذا؟ وبإمكاننا أن نستخرج المياه من باطن الأرض، وبإمكاننا أن نبني السدود. أين هي السدود وأين هي المياه الجوفية؟ ثم تأتي أطراف أخرى لتدمر السدود وتكسر الصهاريج الكبيرة، فالكل يتآمر على من لتكون الضحية هي هذا الشعب. والحق الذي يجب أن يفهم هو ربنا عز وجل يقول وأطعمهم من جوع، ربنا تبارك وتعالى ضمن الماء وضمن الطعام لكل مخلوق على وجه الأرض، ضمنه ضمانا، أعطانا صكا موقعا بالتوقيع الرباني بأن الماء موجود ويكفي البشرية كلها، وبأن الطعام موجود وبأنه يكفي البشرية كلها، ويكفي كدلالة على هذا أن بلد السودان، جمهورية السودان، لو توقف العرب كلهم على الإنتاج فما أنتجوا فلاحة ولا زراعة ولا خضرا ولا فواكه ولا حبوب، وبقي السودان وحده لا تمكن من أن يعطي لإفريقيا بكاملها والعالم العربي بكامله لما يملك من ثروات تحت الأرض وثروات المياه وثروات الأراضي الغصبة، فقط ينقص الدباغ المحرك. وجزائرنا الحبيبة فيها من المياه الجوفية كما لا يخفى عليكم، فيها مياه يمكن أن تغطي إفريقيا بكاملها، فأكبر بحيرة في العالم على وجه الأرض هي البحيرة الجزائرية، لكن أين هو الدماغ الذي يستخرج هذه المياه؟ وغدا سيصدر قانون، عندما أقول غدا يعني الأيام القادمة أو السنوات القادمة، سيصدر قانون في الأمم المتحدة يمنع أن تستخرج البلدان والدول المياه الجوفية من باطن الأرض. يقول لك المياه حق لجميع الشعوب، فلا يحق لأي بلد أن يستخرج هذه المياه، حتى يمعنوا في إذلال الأمة، إسرائيل من جهة، الأمم المتحدة من جهة، العرب من جهة، نحن من جهة، والشعب الجزائري يتضور جوعا ويضمأ إلى جرعة ماء. أيها المسلمون، ربنا عز وجل يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شرطان ضروريان لحياة الإنسان، الإطعام من الجوع وما يستصحب ذلك، الماء، الملبس، المسكن، المنكح، المركب. حتى أن الإمام ابن حزم الأندلسي يقول على الدولة أن تفرض على الأغنياء وعلى أرباب المال أن يوفروا للعمال، للخدم، الطعام الذي يأكلون، والشراب الذي يشربون، والمركب الذي يركبون، والملبس الذي يلبسون، والمسكن الذي يسكنون، بحيث لا تخترقه أعين المارة، يكون محتشما، لا تخترقه أعين المارة، ويحمي الإنسان من حر الصيف وقر الشتاء، يكون مكيفا. هذا إمام من أئمة الإسلام في بلاد الأندلس يقول هذا الكلام. فإذا بنا ما زلنا الآن نبحث في أسواقنا عن البطاطس التي تعتبر أهم بضاعة، أهم خضرة يأكلها الناس، بلغ سعرها 40 دينار أو أقل من ذلك أو أكثر. يبحثون عن الماء، فإذا بالقنينة الواحدة تساوي 34 و32 دينار، يعني تقريبا 11 دينار أو 9 دنانير للكوب الواحد، كدلالة بأن هناك فقرا عقليا أنتج فقرا ماديا. ويقول إمام علي كرم الله وجهه: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته، لأن الإسلام جاء ليحارب الفقر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سائلا المولى عز وجل قائلا: اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. الأمة الغنية يمكن أن تفرض قرارها. ما هي سويسرا؟ بلد صغير بين جملة من البلدان، أصبحت سويسرا في أقل من 40-50 سنة بلدا قويا، وتفرض قرارها على الجزائر التي تعداد سكانها 26 مليون جزائري. والله إن هذا لمن العجب العجال. لماذا؟ لأن سياستنا غير حكيمة، ولأن سيطرتنا على الساحة سيطرة غير سليمة، ولأن أمورنا غير معلومة وغير مفهومة وهي ملغومة. فلابد من العودة إلى الذات، ولابد من العودة إلى الأصالة، وإن عودتنا إلى كتاب الله ضمان للأمن والأمان، وضمان للخروج من المسغبة والخروج من الجوع والمتربة، والخروج من دائرة أهل الضلال وأهل الطغيان والإثم والعدوان. أيها المسلمون، إني داعي فأمنوا. اللهم ارحمنا وارحم وطننا، اللهم ارحمنا وارحم وطننا، واحفظنا واحفظ وطننا. اللهم احفظ بلادنا من الشقاق ومن النفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم احفظ بلادنا من وساوس الجن والإنس. اللهم احفظ وطننا من تدخل الأعداء وجبن الأصدقاء. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك، وهو من أيام المسلمين، أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأبعد عن دائرة المسلمين كل من يكيد بهم في فلسطين أو في أفغانستان أو في الجزائر أو في البوسنة أو في الصومال أو في مصر أو في أي بلد آخر. يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع من علمنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت غايتنا والرسول قائدنا والقرآن دستورنا، فاحفظنا بحفظ القرآن يا رحمن يا رحيم، واحفظ بلادنا من جميع شياطين الإنس وشياطين الجن، واجمع قلوب الجزائريين على ما يرضيك، واجمع قلوب المسلمين قاطبة على ما يرضيك، وأحيي نفوسنا بمحبتك، وأمتنا على الشهادة في سبيلك، واحفظ أهل الإيمان وأهل القبلة من أن يكونوا متقاتلين محتربين فيما بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.